الأصول الكافي الأحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا الحديث إلى أن من مراتب قوى النفس الفطرة، والفطرة على مراتب، منها ما هو دون العقل، ومنها العقل، ومنها ما فوق العقل. وافتراق الفطرة والفطريات عن الوجدانيات أن الفطرة بلحاظ قوى النفس المختلفة ما أودع فيها من أجهزة وجودية مجهزة وجودا بكمالات، والوجدانيات ما يجده الإنسان في نفسه من عوارض وأفعال وأحوال تلك القوى النفسانية. إذن هناك فرق بين الفطريات أو القوى الفطرية والوجدانيات. الوجدانيات أحوال وعوارض تعرض على ماذا؟ تعرض على أفعال قوى النفس. يجد من نفسه كذا، فعل معين، حال معين، هيئة معينة بسبب تلك القوى. والوجدانيات سواء كانت دون أو فوق، الوجدانيات ليست هي دوما دون العقل، بل هي بلحظة أحوال وعوارض فعل القوى العاقلة أيضا يقال لا هناك وجدانيات، أو بلحظة أفعال وأحوال قوى فوق القوى العاقلة أيضا يقال وجدانيات. إذن فالوجدان لا يختص بما دون العقل، كما أن الفطرة والفطريات كذلك. من ثم يتبين أنه من تصريح المناطق أن من مصادر البديهيات والتي هي أس وأساس البرهان وأس وأساس اليقين، من مصادر البرهان واليقين الفطريات والوجدانيات، يتبين عدم حصر اليقين والبرهان في تصريح يعني المناطق على اختلاف مدارسهم. وحتى تصريح ابن سينا ومن وافق وتابع ابن سينا في ذلك أنه لا يختص صناعة البرهان واليقين لا تختص بالقوى العاقلة، بل بلحظ ما دونها أو ما فوقها. شيئا ما من الحديث الآن عن القوى التي فوق القوى العاقلة أو تعدد القوى العاقلة، يعني هناك قوتان عاقلتان، قوة العقل النظري وقوة العقل العملي. من الأدلة الدالة على تعدد هاتان القوتان، يعني هناك هشام سأل الإمام موسى بن جعفر، سيأتي الحديث إن شاء الله في باب العقل والجهل في أصول الكافية، عندما سألوا عن العقل فبين الإمام عليه السلام العقل كذا. طبعا في الروايات غالبا والآيات غالبا كثيرا أكثريا استعمال العقل في العقل العملي. لاحظوا هذه مفردات، كيف أنت عندما تريد أن تتعاطى رواية أو آية بادئ في بدء ترجع إلى ماذا؟ المصادر اللغوية لتحديد المعنى. إذن تحديد معنى العقل، عقل عملي، عقل نظري، كذا، ما هو موقع العقل النظري في خريطة النفس؟ ما هو موقع العقل العملي أو النظري في خرائط النفس؟ هذه أمور ومباحث مهمة، كي ماذا؟ كي يظهر منها أن المراد من العقل في الروايات والآيات ما هو. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعقلون هنا كل يعقلون مراد عقل نظري وعقل عملي، لأولي الألباب اللب المراد بالعقل، أي لب؟ لب العقل النظري أو العقل العملي؟ وهلما جرى البعض ربما ذهب أن ما ورد في الآيات والروايات من استعمال لفظ العقل كله في العقل العملي، عكس جماعة أخرى مثل العلامة الطباطبائي فضل بن سينا، يعني حسب لا أقل جل تصريحاتهم، لا أقول كل تصريحات العلامة الطباطبائي في الميزان، أن العقل يحمل على العقل النظري، بينما الصحيح لا، الصحيح هو التفصيل، وبهذا النحو من التفصيل، أن غالب استعمال لفظ العقل واللب وما يقرب من هذه الألفاظ المترادفة المراد به في الآيات والروايات العقل العملي الذي سنخوض شوي في تمييزه عن العقل النظري، المراد به العقل العملي، وقليلا ما، وليس معدوم، قليلا ما استعمل لفظ العقل في الآيات والروايات في العقل النظري. إذن هذا قول آخر يتميز عن الأقوال التي سبقت. على أي تقدير هذا بحث؟ هناك هشام يسأل الإمام، قال أولا والتي كانت عند معاوية ما هي؟ يعني باعتبار الإمام سلام الله عليه عرف العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، فقال والتي كان معاوية الجنان لم يكتسب بها الجنان، اكتسب بها النيران وأعطى الشيطان، عكس يعني ذاك أعطى الشيطان واكتسب بها النيران، فكيف؟ فقال عليه السلام تلك هي النكراء وليست العقل. هنا يشير عليه السلام إلى أن العقل في الأصل في اصطلاح الوحي أو في بيان الوحي البيانات العلمية الوحي، العقل يطلق على العقل العملي، وهيهات يدعو العقل العملي إلى معصية الرحمن، بل العقل العملي دوما يدعو إلى طاعة الرحمن، يعني كما يأتي الآن في الحديث إن شاء الله الشريف، إذ قال العقل أقبل أقبل، أدبر أدبر، أقبل أقبل، بينما قال للجهل أدبر أدبر، أقبل لم يقبل. قوة الجهل في الإنسان ما هو؟ فقال له عليه السلام تلك هي النكراء وليست العقل. المقصود منه كما سيأتي إن شاء الله، العقل النظري إذا سخر وطوع إلى القوة الخيالية أو القوة الشهوية يطلق عليها نكراء. فهناك ماعز لطيف حسب هذه الرواية الشريفة كما سيأتي استعراضها بعد ذلك مفصلا في المستقبل من البحوث، أن العقل العملي دوما يقود إلى الهداية، دوما يقود إلى الهداية، ودوما يقود إلى طاعة الرحمن واكتساب الجنان. طبيعة ما ليس دائما، يعني هو في ذاته معصوم، مو الإنسان معصوم، العقل معصوم، الإنسان معصوم، تارة يفعل العقل عملي، تارة يسجنه ويحبسه ويكون في سجن مملكة النفس العقل سجين، العقل العملي سجين في سجن مملكة النفس. كم من عقل، كم من هوى، كما يقول أمير المؤمنين، كم من هوى أمير أو عقل أسير تحت هوى أمير. العقل يصير أسير بس ما يغوي، العقل العملي لا يكون غاوي، دائما هادي، ولكن هذا الهادي، هذا الصالح في مملكة النفس يكون أسير، ويكون الأمير هو الهوى هكذا. أما العقل النظري لا، هو مع من غلب. العقل النظري طبيعته مع من غلب، إذا غلب العقل العملي يكون مع العقل العملي، وإذا غلب الهوى يكون مع الهوى، يكون نكرة. العقل النظري يختلف عن العقل العملي. فالعقل النظري باعتراف ابن سينا ومن وافق ابن سينا اليوم من هذا، العقل النظري قوة في النفس ليس شأنها إلا الإدراك، وليس شأنها الحكم. الحكم يعني ماذا؟ أصل الحكم في معناه التكويني يعني السلطان والسيطرة والنفوذ. إن الحكم إلا لله، هنا إن الحكم لله ليس الحكم التشريعي فقط، حتى المراد منه قضاء الله وإرادة التكوينية النافذة. نفوذ إرادة الله يعبر عنها حكم. في تعبير بين في منازعات الأنبياء مع أقوامهم كذا كذا حتى يحكم الله، المقصود حتى يحكم الله هنا ماذا؟ يعني ينفذ إرادته التكوينية. الأصل في الحكم معناه نفوذ الإرادة، حاكم يعني ينفذ، تنفذ إرادته، سيطرة سلطة، هذا معنى الحكم. يطلق على الحكم التشريع حكم باعتبار أنه يهيمن ويلزم الآخرين بالنحو. فيقولون أن كما هي هو مدرسة مدرسة ابن سينا ومشربة حتى تابع عليه المشرب الإشراقي أو شيخ الإشراق السهروردي يعني فيما بعد ابن سينا أو المشائين ما بعدهم أو حتى الحكمة المتعالية، ليس شأن العقل إلا الإدراك. أي عقل هذا؟ هذا العقل الذي يعني عقل العقل النظري، ليس شأنه إلا الإدراك. وأي إدراك؟ ليس كل إدراك بعد، إدراك إدراك الصور وليس إدراك الأشياء بعينها. شأن العقل النظري ماذا؟ إدراك الصور، وهو ما ينعكس عن الأشياء، كأنما هذا العقل النظري كالمرآة. طبيعة العقل النظري ماذا؟ شيء مرآتي تنطبع فيه صور الأشياء. وعندما يقال صورة ليس المراد من الصورة الصورة الجسمانية أبدا في العقل النظري، ليس المراد من الصورة في العقل النظري الصورة في قوة الحس، الصورة في قوة الخيال، الصورة في قوة الوهم، ليست على حذو الصورة في العقل النظري. الصورة في الحس مر بنا إذا تتذكرون لها أحكام من المادة الدنيوية وفيها تجرد. الصورة في الخيال لها أحكام من الصورة المادة الدنيوية، طول وعرض وعمق ولكن مادتها خيالية أثيرية أو تقول مثالية لطيفة. والصورة في الوهم كحب شيء وبغض شيء والخوف من شيء. الخوف كم كيلومتر؟ لا كم كيلو خوف؟ لا ليس وزن وليس له ليس له طول ولا عرض ولا وزن ولا ملمجر. الخشية من الله ليس لها طول ولا عرض وكذا، فيها شدة وفيها ضعف، مع أنه يقال مثلا صورة، ولكن ليس الصورة هذا طبعا تارة واقع، واقع الخشية غير معنى الخشية. بعد معنى الخشية أيضا، معنى الخشية صورة الخشية، واقع الخشية ليست صورة الخشية، وإنما هي وجود عيني أو قل صورة عينية وليست صورة انطباع. دوما يجب أن نفرق بين أعيان الأشياء وواقعياتها الخارجية وبين صور الأشياء. بعبارة أخرى، دوما يجب أن نفرق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي. العلم الحصولي قالوا أنه حصول صورة الشيء، والعلم الحضوري حضور عين الشيء. طبعا هذا التعريف العلم الحضوري خطأ، خاطئ جدا خاطئ، سنبين فيما بعد. الحضور ليس حضور عين الشيء، هذا نادر في العلم الحضوري أن يحضر عين الشيء. عزيز المنال، حضور شيء عيني لكن ليس هدبة من هدب الشيء. الهدبة يعني أو شعاع أو أثر، أو أثر عيني من آثار الشيء. ولا العلم الحضوري تعريفه بحضور الشيء هذا تعريف خاطئ مسامح عند المناطق، حتى عند الفلاسفة. الفلاسفة أصلا يقولون نعترف على أنفسنا العلم الحضوري فوق طاقتنا وليس من تخصصنا. هي نكتة لطيفة كيفت إليه. الفلاسفة كلهم أجمعون أكتعون سالإشراق يدعون أشياء، لكن أيضا يعترفون العلم الحضوري أو ليس من مختصاتهم. بحوث العلم الحضوري من مختصات الوحي. العرفاء يدعون انهم عندهم تخصص فيه، هذا بحث اخر. لكن العلم الحضوري ليس من مختصات المدارس الفلسفية، حتى الاشراق مع انهم يعتمدون على اشراق كذا، ولكن الاشراق يعتبرون مدد، أو العلم الحضوري الإشراق مدد، ولكن ليس هو موضوع بحثهم. موضوع بحث الفلاسفة على اختلاف المدارس الفلسفية الحديثة والقديمة. دوما موضوع بحثها ماذا؟ العلم الحصولي، صور الأشياء. أما المتكلمون المفروض في بحثهم عام من العلم الحضوري والحصولي، المفروض يعني، وإن كان جل مباحثهم في العلم الحصولي ولكن عام. التصوف أو العرفان أو كذا مع اختلاف التسميات، موضوع بحث حسب مدعاهم العلم الحضوري. العلم الحضوري حضور مشاهدة عين الشيء، حضور مكاشفة عين الشيء. طبعا عين الشيء هذا خيال أو عزيز المنال، حضور شيء من آثار الشيء. سيأتي البحث بالعلم الحضوري كثيرا تفصيلا. المهم أن ويعبرون عنه، عن العلم الحضوري يعبرون عنه بماذا؟ يعبرون عنه بالعلم الذوقي. العلم الذوقي، تارة ذائقة اللسان، ذائقة الشم، تارة الذائقة ليست ذائقة شم ولا ذائقة لسان. الألم لما يتذوق الإنسان يتذوق بماذا؟ افرض ألم حزن، ليه مرارة ولا مرارة لسان له؟ مرارة شم؟ نتن شمسي؟ لا، ذائقة شنو؟ ذائقة قوة نفسانية فوقية أخرى وجدانية. العقل النظري، أيها العقل النظري ألك ذائقة؟ يقول لا، ليست لي ذائقة، أنا فقط عاكسة، مو جهاز العاكسة، عاكسة مرآة. إذن من هو من قوى النفس الذي شأنه الذوق؟ يقول هذا الوجدان أو الفطري أو القوى الأخرى، العقل العملي عنده ذائقة شوية، السر قلب الإنسان عنده ذائقة، القوى العملية عندها ذائقة، الشهوة عندها ذائقة، الغضب عندها ذائقة. القوى العملية في الإنسان، رغم أن الفلاسفة ادعوا أن القوى العملية النازلة قوى عملية وليست قوى مدركة، ولكن هذا ليس من تخصصهم، لأنهم مر بنا تخصصهم في ماذا؟ فلاسفة دوما في العلم الحصولي. الحصولي يا طاقة من نفس، أي القوى الحصولية التي لديك؟ تقول النفس أو الروح أو الذات، الخيال، الوهم، الحس، هذه علوم حصولية. علوم حصولية يعني دوما منطبعة فيها صور الأشياء. يا طواقم قوى النفس الذوقية التي لا يعرفها الفلاسفة وربما يتدخلون فيها تدخل من حيث البحث الفلسفي، يقول تدخل فضولي، قد ما يجيز المالك بالفضول، ما يجيز المالك تصرفات الفضولية. أما علماء النفس اللي هو عندهم سير السلوك يعني أو كذا أو فلان، سموا السلوكيات الدجلية بحث آخر، أو الرياضات النفسانية، أو هو تخصص الأنبياء والمرسلين والأوصياء والوحي السماوي. الوحي السماوي طبعا ليس تخصص خاص بشيء، شامل عام تبيانا لكل شيء، الوحي شيء آخر غير. المهم الفلاسفة هكذا نظرتهم، طبعا فلاسفة سيما مشرب ابن سينا فما بعد إلى يومنا هذا، مشربهم أن القوى الغضبية قوى عمالة فقط بهيمية ما فيها إدراك، هذا خطأ، هاي الدعوة خطأ. القوى الغضبية في حين هي قوى عمالة لها إدراك، أصلا لو لم يكن لها إدراك كيف تهيج؟ كيف يكون عندها شعور هيجان؟ شعور هيجان، هيجان بدون شعور ما يمكن. كيف تفز وتؤذ وتثار؟ أحد وظائف الجن أن يثيروا الشياطين، عندهم مهارة ماذا؟ إثارة. مثلا فوق يدخل صديق أو رحم على الإنسان، يتحدث معه الشيطان باسم الوسوسة، يقول تذكر هذا هو الذي فعل بك كذا كذا كذا كذا، وبس ذكرى تنثار غضبية، تصير نفرة. السحرة ما كذا يعني بتوسط الشياطين، دوما المسحور يذكر بهيئة منفرة تحجم منه نفسه، وإذا أدمنت هذه الصورة تذكارها عند الإنسان يصبح بعد نفور متجذر، وإعاقة نفسية تكون. ما يقال معاق جسمانيا بعدها يصير ماذا؟ إعاقة نفسانية. التغلب على هذه الأمراض الشيطانية أو السحرية ما شابه بكسر هذا الطوق النفساني بالتلقين الصحيح. على كل فلو كان الغضب ليس في إدراك كيف يثار الغضب؟ غاية الأمر طبيعة الغضب يمكن أن يدرك الصور ويمكن أن يدرك العيان، في إدراك، ولكن إدراك إما عياني أو إدراك حصولي. اللطيف في القوى العمالة حتى الشهوة، الشهوة لو لم يكن لها حظ من الإدراك كيف تثار الشهوة؟ أنواع الشهوات المختلفة، لو كان القوى المدركة في النفس على صفحة وجانب والقوى العمالة على جانب آخر أجنبي، كيف تثار القوى الشهوية؟ لو كانت القوى الشهوية قوة بهيمية محضة، يعني ليس فيها أي حظ من الإدراك، مع أن البهيمة من الحيوان أيضا في إدراك وشعور. أصلا المائز بين الجهة الحيوانية والحياتية في الحيوان مع غيره من الموجودات أنه فيه شعور. فالصحيح أن القوى البهيمية أو القوى الشهوية والقوى الغضبية على اختلاف أقسامها وأنواعها، هذه القوى في حين هي عمالة لكن فيها حظ من الإدراك. هذا الإدراك بالدقة إدراك ذوقي، إدراك ماذا؟ ذوقي، يعني حتى لو الصور تتصورها تتذوق الصور أو تدرك حالات عيانية عينية، إدراك ذوقي. كل نفس مدركة الموت، لا في يدرككم الموت ولكن كل نفس ذائقة الموت. الموت له مرارة خاصة، وإدراك ليس إدراك حصولي نظري، إدراك عملي. عملي يعني ماذا؟ ذوق، فيه تذوقه. الإدراك الحضوري أو الإدراك العياني يعبر عنه بتعبير الوحي القرآني أو الروائي، كل نفس ذائقة الموت. العذاب في النار في سورة الدخان، ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق ذق، بس هذا ذق العذاب وليس عذاب مرارة. فالإدراك الحضوري يعبر عنه بماذا؟ عبر عنه بذق. هذا الذوق هنا هم يذوق يدرك المرارة والألم، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقام فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، تلذ. فالذوق على كل شيء فيه إدراك. الإدراك إذن بالعلم الحضوري يعبر عنه حتى في تعابير الوحي بماذا؟ بالذوق، ولذلك يعبر عنه بالعلم الذوقي. طبعا المنهاج الذي رسمه ابن سينا المصيبة أو الورطة فيه، ما هو المشكلة فيه؟ أنه إما إدراك حصولي وإلا فلا برهان. من قال هذا؟ إلا إدراك حصولي، كأنما مثل هذا صاحب تعصب عند قومي أو تعصب عنصري، العقل النظري عند تعصب عنصري، يعني هاي العصبية التي أحياها ابن سينا في قوى النفس. قال إما لغة إدراك الحصولي أو لا أعترف بالطرف الآخر. كيف لا تعترف بالطرف الآخر؟ والطرف الآخر أيضا عند إدراكات، عند حقائق، عند مساحة من الحقيقة والواقعية، ولكن لغة غير لغة، عنصري عنصر غير عنصر، قومية غير قومية. أنت تعترف بي كيف ما تعترف؟ إما بلغتي ونصي أو لا أعترف بشيء. ما يمكن في الحقيقة. هكذا الفرق بين العقل النظري والعقل ماذا؟ العملي أو القول عن مال الأخرى. من قال بأن البرهان لابد أن يكون بلغة العلم الحصولي؟ أما عجيب غريب، يعني هذه الدعوة من ابن سينا، وكيف هذه الدعوة بقيت إلى يومنا هذا؟ بينما البرهان قد يأتي من العلم الذوقي. الآن القوى الغضبية فيها غضب وفيها إثارة، الآن القوى الغضبية تهذب، تدار، تدبر استراتيجيا من العقل العملي، هذا صحيح. كان عليه السلام كما في الزيارات وصف لأمير المؤمنين حائج الغضب شديد الكظم أو عظيم الحلم، عدة يعني كل القوى، كل قوة لها دورها مفعلة. على أي حال، فإذا لدينا علم حضوري ولدينا ماذا؟ علم حصولي. علم حضوري ولدينا علم حصولي، وهناك قوى مختصة بالعلم الحضوري يعبر عن العلم الحضوري ماذا؟ الذوق، والعلم الذوقي. الغضب له ذائقة، الشهوة له ذائقة، ذق نفسك مرارة الطاعة كما ذقتها لذة المعصية. ذوق ظاهرها مرارة، باطنها حلاوة، طبعا حلاوة أبدية، بس لكن ظاهرها مرارة. استعذبوا ما استمرره الناس، استلانوا ما استوعره الناس، تعبير المتقين يعني صفات المتقين. فعلى أي تقدير، إذن هناك هي طبعا بعض الأحيان إذا استعذبت القوى التي فوق دائقة، القوى الحسية أن تستعذب تتطهر يسيل لعابها. على أي حال، فعلى أي تقدير، إذن لدينا علوم حصولية. إذن العلم الحصولي دقة في هذا الباب، البحث هذه مفردات في المعارف، إذا لم يستوضح الإنسان ما يستطيع أن يخطو خطواته. وحتى الأكابر من الباحثين من أي مشرب كان، مفسرين، فلاسفة، متكلمين، محدثين، صوفية، عرفاء، فلان، رواة معارف، هذه المفردات التي هي في المعارف مهمة، إذا لم يحصل تثبت، دقة، دقدقة، تعمق، عمق فيها، يحصل خلط. إذا العلم الحصولي هو حصول صورة الشيء، صورة الشيء على درجات. لا نظن من الصورة دوما تخاطيط، خطوط مقدارية، أبعاد جسمانية. والأبعاد الجسمانية مر بنا الآن عدة أيام، عدة أسابيع، الأبعاد الجسمانية تتذكرون على ماذا؟ مراتب. الآن إذا سئلت أنت سؤال الذكر، كان أحد الأفاضل وأساد حينها كان مصدر شعة التجريب، يدرس شعة التجريب في بداية حضرت يوم وبعدين انقطعت عنه. فأنا كنت هذا التساؤل عندي، وهو التساؤل في محل يعني هو الذي نريد أن نخوض فيه اليوم أو خضنا فيه اليوم. قال صورة جسمانية للعاقل، عفوا صورة جسمانية يدركها العاقل. فسألت أنه الصورة الجسمانية التي يدركها العقل لها أبعاد؟ قال نعم. قلت له كذلك سألت لها أبعاد طول وعرض وعمق؟ قال نعم. فهذه ليست عقلية، لأن الصورة العقلية المفروض أنها صورة ماذا؟ مجردة من المقادير. هنا نسأل أنفسنا هذا السؤال، الإجابة كيفية؟ مع أن العقل قد يدرك الجسم، لكن الصورة التي العقلية التي يدركها العقل عن الجسم ليست فيها مقادير، فيها حقيقة معنى المقادير وليس فيها مقادير. الصورة العقلية للإنسان ليس فيها جسم، فيها معنى الجسم ولكن ليس فيها خطوط وتخاطيط ومقادير الجسم. مثلا لاحظ أنت عندما تقول العرض والطول والعمق، ما معنى العرض والطول والعمق إذا أردنا معنى عقلي لها؟ نقول هي الأبعاد الممتدة في الجسم والذي له حيز. لاحظ هذه المعاني، لاحظها الآن حتى في أفق النفس، أفق العقل عندك، لاحظها هذه المعاني، يعني من باب توصيل المعنى أقول سدين، فضاء من دون أي حدود جغرافية. هذا المعنى، نقول العرض والعمق والطول العقلي للجسم. ما هو معنى العرض؟ امتداد جوهري في الجوهر الموجود الذي له حيز. لاحظ هذه المعاني الآن التي ارتسمت في ذهنك بدون مثال، لا تجيب لي مثال، خذها على كليتها. هل هي لها صور مقدارية كم؟ لا، حيث بالسنتيمتر تقول كم سنتيمتر تصور؟ لا، هذا يقال له المعنى العقلي للجسم، الصورة العقلية ماذا؟ للجسم. افرض هذا البناء الآن، لو أردت أن أتصور له صورة عقلية، إذا بألوانه وتخاطيطه والسنتيمترات والكيلومترات، هذه ليست صورة عقلية. أما إذا قلت هو بناء يقع في أرض مخلوقة، في أحدد كله بكليات، كليات كليات كليات، ولو هاي الكليات أقيد بعضها البعض، أقيد بعضها البعض، أقيد بعضها البعض، هنا يكون معنى عقلي. يعني نفس هذا البناء الآن في عالم العقل له مثال، مثال عقلي مو مثال مثالي، ولكن ليس فيه كيلومترات ولا سنتيمترات، وإنما فيه ماذا؟ نوع من التحديد العقلي. لدينا في الروايات أن الإنسان أو كل مخلوق أو كل موجود له أمثال في عالم الملكوت. دعونا نبقى عند هذا البحث، بحث العلم الحصولي والعلم الحضوري ومراتبه، وصلى الله على محمد وعلى آله.